أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إن الأبرار لفي نعيم

وما Yeah. وربك لذكر الذي علم Oh,